بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، لأن تيقن الحدث وشك في الطهارة لا على يقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. وبعد، قبل أن نبدأ في هذه المسألة باب تيقن الأصل للطهارة والبقاء على الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وثم القواعد هي عرضت نص عليه الفقهاء المتقدم منه والمتأخر أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كلية، والقواعد الخمسة الكلية على طالب العلم أن يحفظها، يحفظ رأس القاعدة ومن ثم يرجع لها مسائل كثيرة، لا سيما أن كثيرا ممن تكلم وصنف في القواعد الفقهية ذكر القواعد الكلية، وهذا جعلها مسائل كثيرة جدا تزيد أو تزيد من فقه وبقاء في طالب العلم. وهذه القواعد الكلية في الجملة هي مجمع على أصولها في الجملة، وقال باب من أبواب الفقه وغيره يخرج عنها، و قاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة مهمة جدا، لأن الإنسان محل النسيان شكوك وخواصه وخطرات واعتراءات، وربما يتردد بين الشيئين بين وجوده وعدمه، وقد يعتري ما يسمى الوهم والظن، الوهم والظن والشك، هذا هو إذا اعترف الإنسان يبقى على الأصل، يبقى على الأصل الذي كنا نتكلم عنه. لكن قبل أن نبدأ في هذه المسألة الجديدة، قال المصنف رحمه الله: وينقض غسل ميت مسلما. سلام. غسل الميت ينقض الوضوء، هذه المسألة تكلمنا عنها وذكرنا خلال بعض أهل العلم، لا سيما الحنابلة منهم. من مقدرات المذهب أن غسل الميت منه إيش؟ نواقض الوضوء، والصحيح أن غسل الميت ليس بناقض، لكن ماذا تفعل يا طالب العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل أو من غسل ميتا فليغسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ؟ كيف يحمل هذا الحديث؟ آية كلمة يقول بالاستحباب. بالاستحباب، نعم بالاستحباب. طيب، قال السابع: اللحم أو اللحم الخاص من الجذور، من يخطو معه في هذه المسألة مع هذا الناقل السابع؟ ماشي. هذا الذي يقول هذا المذهب أنه ناقض، أمر المذهب أنه ناقض، وفي حكمة أيضا. نعم، وصحيح أنه ناقض، وهو يؤمن إيش؟ يهدى المذهب الحنبلي. طيب، ذكرنا أيضا صيغة تربوية في من صلى فرجا، من لا يرى النقض بلحم الإبل، حنبلي صلى فرجا شافعي أو مالكي أو فرجا حنبلي، ما الفتوى في هذا؟ ماشي. لا يجتمع الصف، يجتمع تلك الاختلاف والاجتماع في كل مسألة من المسائل التي تختلف. نعم، ومن منهج أهل السنة والجماعة الاختلاف، والمسائل الفرعية والخلافية التي تحتمل ما أنك النفس عندها موقف المتجدد المخطي كما يحصل من ولاء وراء أداء، هذه أمور اسم من المسائل، المسائل التي تحتمل وفيها خلاف ما كانت الأمة تختلف حتى في عهد الصحابة إلى آخر رجل، حتى لما تقرأ بعض من أحاديث الفتن والملاحق تجد خلاف قائم. هل رحمة للأمة رحمة، والخلاف الجاصر يرحمة ليس نقمة فيما تحتمله النصوص، فيما تحتمله النصوص. أما الخلاف فيما لا تحتمله النصوص صغير ومع اعتبار، قال ومع اعتبار وليس كلاحمة. نعم. قال ومن تيقن الطهارة وشكاه، هذه مسألة جديدة، ومن تيقن الطهارة وشكاه تردد الحدث أو العسل. ذكرنا أن هذه قاعدة كلية من القاعدة الخمس التي أجمع عليها أهل العلم في الجملة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا محب النسيان وتردد الشك وظنون وهذا فالإنسان إذا اعترى شيء من هذه الأشياء يبقى على الأصل، والأصل إما أصل شرعي أو عقلي أو عرفي. هذه الأصول الثلاث في الجملة سنبقى عليها، ما يفيد عنها لحال، لأن الإنسان إذا أراد أن يتابع الشكوك والظنون والأوهام ما عنده، وهي أيضا أبواب واسعة للشيطان. الشيطان يدخل على المسلم من هذه الأبواب ويستهوي ويستهوي، فربما عياذا بالله يصاب بمرض الوسوسة. والسبب تكلم عن الوسوسة هذه التي تعتري المسلم حتى يصل ربما عياذا بالله الى الجنون. ومنهم من اوصل كما ذكر ابن جوزي ونظر من داخل هذا ايضا ابن القيم في مسائل الشيطان او غادر اللكان في مسائل الشيطان، ذكر ان الانسان يتقمص الشخصيه ما يسمى الان تقمص الشخصيه، وهو مرض عياذا بالله مصاب الشخصيه. هذه باب شيطانيه، ولذلك الانسان ما اصل ولا رجع الاصل يقعد هذه الامور. قال من تيقن الطهارة شك أي تردد، والشك عند الفقهاء، عند الفقهاء غير ما هو جائز عند الأصوليين. الشك هو الشك في وجود الشيء وإعادته، مثلا أنت تشك في الركعة الثالثة، أنت الآن تصدق آية في العشاء، هل هي الركعة الثالثة أم الثانية؟ انتشاك الركعة الثالثة. والشك منه ما هو تردد يعني ما يسمى شك، ومنه ما هو ظن، من هو ظن عند الأصوليين. الفقهاء هذه الأمور الثلاث تسمى عندهم شك، مثلا إذا رأى الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد المساوي 50% هي ثابتة 50% أنها ليست ثابتة مع ضد المساوي يسمى شك. وإذا رأى الشيء على ما هو عليه مع احتمال ضد مجهول يسمى ظن، أي الغالب على ظن أنها ثابتة، أنها الثابتة تؤمن صلاة العشاء 70% 80% يسمى ظن والله. ولهذا العامل بالظن يا مشايخ يعمل فيه بالإجماع، أجمع علماء الأصول بالظن، يعني هم يستقون استقراء في السنة وغير السلف أن العمل بالظن مجمع عليه عند غياب الأصل. فدليل على هذا القبلة، لأن الإنسان إذا لم يعمل بغلبة الظن تتعطل شرائع كثيرة. وأنا قد نقدم على مثلا على ماء يتوقف ماء نجده في مكان ما في خروات في ثروات مثلا، ليس عندنا يقين 100% وآية قرآنية أن هذا الماء طهور، تغير إما في اختلاط الأشجار والحصى والقادة والأوراق والأشياء، لكن ما يعني أن يكون 20% 10% 2% 1% خارطة النجاة الكلب حيوانات سباع قالت فيه لربما أنا نريد شيئا من الرائع الناس هنا صحيح لا، لكن العمل بغلط الظن مجمع عليه. أيضا القبلة، الواحد إذا جهل أو قبلة يمنع الإقراء، مثلا إذا غلب على ظنها أنها على اليمين يعني فيه ولا لا، لو بد يقين أو بد يتيقن يسعى صار العبادة. ولهذا أجمع السلف وذكر هذا الأصوليون أن العمل إذا غلط الظن، غلط الظن عند الأصوليين بمعنى إدراك الشيء مع احتمال ضد المشروع. أنتم سيقين على 70-90% أن هذا موجود أو أنه طاهر أو أنه هو أنها قبلة المدينة. أما إدراك الشيء مع احتمال ضد وراجع يسمى وهم، عند 20% أنها ثالثة، 20% أنها طلع على الثالث يسمى عند الأصوليين هذا وهم، فالوهم لا يعمل منه في مقابل أفضل الشك. أما الفقهاء ما وقفوا عند هذه، ما وقفوا عند هذا، خرسة يعلم هذه الأشياء، بمعنى أنك ما لديك سيد راح ينجاك من بل يحرك شيء من الظنون والشكوك أو الحام أو ما يعني فترات، فهذا تبقى على الأصل. فهو الذي قرره أيضا العلماء يقول في قواعدهم الفقهية هاي شخيات، لأن الشك عند الفقهاء هو يعني التردد بين الشيء بين وجوده وعدمه، وجوده وعدمه قد يتردد بين ظن واحد وشك كما هو على اصطلاحات او اصطلاحات لعبه بحاله، بمعنى انك اذا ما تيقنت الشيء على ما هو عليه تيقنا جازما فهو يسمى عند الفقهاء شكا. ولهذا يجد من يجد خلافا في الشك يقول وقال ابن قدامه وهذا شك، ولو قال وهم من كتاب من النكاح وفارق ابن قدامه الوهم والشك في مواقف هذا خطا، المقام اقصد هذا ما قصده هذه العبارة، ولهذا ينقل بعض من بعض ينقل بعض من بعض في العبارات، ولا ينبغي أن الإنسان يقول عن عبارات الفقهاء ويسجلها على عبارات الأصوليين. للفقهاء اصطلاحهم ورؤوسهم والرقي لا يكون رقيا إلا إذا تربى على اصطلاحات المتون، ولهذا المتون هي تعطي طالب العلم فقاهة لسان يتكلم تعلم أنه رقيا لا شيء، لأنه ما يعني يحفظ كلمات بقدر ما يحفظوا اصطلاحات فقهية وعبارات فقهية تجنب الأسماع فيه، ودل على أن هذا المتكلم فقيه. لا هذه أمور مهمة، ولهذا كان يعني وصينا بعض المشايخ نفهم بعض المتون الصغيرة الفقهية، يعني نراجعهم الصغار ونراجعهم لمن كان من معانيها ومن فوائدها أن ألفاظ النفي تعلق باللسان تعلق. ولهذا تجد الرسول إذا تكلم بأصول الفقه أسلوبه طريقته حواره ألفاظه اصطلاحاته الأصولية أن تسلك كذلك الرجل بالعقيدة، يعني يتكلم بالعقيدة ألفاظه عباراته اصطلاحاته وقلمه شرحه ما يخرج عن دائرة الاصطلاحات ولغة أهل الأصول على العقيدة، ما يخرج عنه بالجملة ما وأيضا نقص على هذا لغة الشعراء الأدباء الخطباء، ومن خطا كان يوم الانسان يوفق بلسان عربي مبين واسلوب بديع طريق فيجري في الفقه اذا الف كتاب فقه تجري هذا خطا. وهو مؤخرا وقفنا على رجل جزاه الله خير موفق في الفقه يدعو ان يقدم ان الفقه الان لم يطاق صياغه ادبيه مثل مصطفى صلاه الباطعي وهؤلاء حتى نصر الجمهور، وكلام هذا وأن يكون محاربة ويكون ما هي حلال الحرام يقول هو يفر ويكون هذا، ولكن يريد أن يجريها بعبارات وأمثلة والتصور ذهني حتى لا يخرج، يريد أن يخرج الفقه منه كما يزعم هذا الله، وما يستطيع هذا أنه في الفاظ جعفة وفي الفقه جعفة كله قال وقلنا وقلنا ولهم وتريد وكذا، يريد أن يجعل محاورة وأخرج يعني أيضا ما قاله في عدم خير الله في البيان، فنقول هذا خطأ صف هذا ليس لا يرد يتابع وهو منطق الجملة لكن خطأ. الفقه لأهل لا تلزم الأمة أن تكون كل الفقهاء، ما كان هذا وشيخ أنا أعد لكم الفقهاء الأمة مش أعددتم ما يقول عن يعني معروفون لكل تلك منا، ولهذا الأماكن بين هذه وهذه ترقى اللغة الفقه ثمانية لا يزال عليها ولا ينقص. من تيقن الطهارة وشك أي تردد بالحدث أو العكس، لأن تيقن الحدث وشك بالطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها بعموم في الصلاة. الإنسان الآن مثلا تيقن أنه في الركعة الثالثة وذكر شيء من الشك هذا في الثانية، ولكن مو تيقن أنها ثالثة أنك تيقن، والفترات غالبا تكون من أبواب النصر تيقن عن ثالثة. والشك الذي قصده عليه الصلاة والسلام الشك على كل الصلاة ليس بالمعنى هنا يقول تيقن فان من الله ويشكو الانسان يدخل شيء من الشكوك والوسوسه والخطرات فيقع على اليقين، فالانسان يتيقن بطهاره ماء يعني ان هذا الماء الذي بين يديه ماء طاهر في الاصل وغاب عنه يوما او يومين ثم عاد الى الماء تغير اما لونه او بعضه او صاره او الريح او لونه، فنقول الاصل بالماء الطهاره وتبقى على الاصل ما تردد. والعكس والعكس بالعكس لو ان الماء كان نجسا فيه أول أمرين لنتاهته لأمر ما أذكر رجل أن الماء ناجسا دون أن تم تشك. فعاد بعد يوم أو يومين أو ثلاث وإذا الماء غلب الشيخ من الصباح وذهبت تلك الوظائف وأصبح إلى الماء الصافي الزئار أقرب ما يكون عما كان قبل أيام. نقول لا تبقي على الأصل وهو أنه مجلس حتى حتى تتغرور. نعم. أيضا الطهارة في البدن الإنسان على الوضوء فشك هل خرج منه ريح يا شيخ الرئيم أو لا؟ ماذا يبقى؟ يبقى على أصل الطهارة ولا على الحدث؟ شك هل خرج منه ريح أو لا؟ نقول أنت الآن محدث أو على تبقى على الطهارة؟ والحصر في هذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام إذا وجد حدث شيئا في الصلاة فلا ينفلت ولا ينفلت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من باب الشك في مقابل الشك. لكن إذا يقع الإنسان ولو لم يجد ريحا ولو لم يجد صوتا سيقع خروج ريح فعليه أن يقيم الصلاة ووضوءه باطل وقد دخل بالإجماع. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب محمول على مقابل الشك. إذا شك أما إذا تأخر وربما الإنسان يخرج منه صوت وهو لا يسمع أصم أو يخرج منه ريح ذو رائحة وهو أشم لا يميز الرائحة والعبرة بالتيقن. قال أن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهذه قاعدة سواء كان من الصلاة أو خارج بها تساوى عنده الأمران قد يشك تساوى عنده الأمران وغلب على ظني إحداهما من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. نعم. ثم يقول انغلب على ظني هذه من فلته من البغوث رحمه الله ونقطع النيه غيده يرد يعني كانه يشير يا طالب العلم ليس المقام مقام اصطلاحات اصوليه سواء ظن سواء كان وهما ظنا شكا تبقى على الاصل والظن والشك والوهم جامشه لعنه به في مقابل الشك إذا لم يكن عندك أصل. واضح؟ أنا شاك الآن في الماء هذا الماء طاهر أم لا؟ ما عندي أصل بعد. قد تقول الأصل البراءة وهو أن الأمر المياه بالإجماع الطهارة. وقل نعم لو وجدت الماء كله، لكن هذا الماء أنا أعلم أنه نجس يوم القيامة، وبنقطة نفسي أعلم أنه طاهر وغلب علي أحد الأمرين، هنا تبدأ المسائل، تبدأ ما يسمى عند الأصوليين كذا وكذا. والمصيبة من يقول غلب على ظنه هذه حقيقة يعني نكتة علمية جيدة جدا يريد بها البوذي رحمه الله أن يبين أن الشك عند الفقهاء ومنسوخه مقابل الأصل مقابل الأصل. نعم. بمعنى أن عندك أصل ثم أنت شاك فيه. فإن تيقنهما أو أي تيقن الطهارة أو الحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع كلامه يقول الآن مثلا الإنسان شاك هل هو مطهر أم محدث هل هو على طهارة أم على حدث نقول الآن قبل هذا الشك ما حالك قبل هذين الوصفين؟ يقول كنت على طهارة لكنني يعني أحدثت ثم توضأت ولا أنا مما أسبق وهل أنا باقي على طهارتي أم أنا باقي؟ يقول أنت الآن في حالتين هاتين وهما الحدث والطهارة أنت متيقن فيهما ولا شاك؟ شاك صحيح؟ شاك ولا لا؟ أنت شاك. سلام الله يبارك الله عليك. هو الآن شك في الأمرين الجميلين وهما الطهارة والحدث وهو هذا شك تبني على الأصل وأظهر لا طيب الأصل ما هو نرجع إلى ما قبل هذين الوصفين نعم

لأنهما إذا اجتمعا تيقن أن أحدهما محدث. من؟ واضح يا شيخ محمد؟ طيب سواق المراه. إذا اصطف هو رجل برجل آخر وأمرهما أحدهما يعتبر جماعة؟ ها لا، لأن تيقن وجودهم في أن هذين اثنين أحدهما ينتهي، فكيف الأمر؟ قد يكون لما؟ قد يكون صحيح مين؟ قال إذا اصطفت ولهم إمام آخر رجل أجنبي واصطفت صف واحد من قوم من شخصين هما هل تعتبر جماعة؟ الإمام لا يتيقن من الطهارة، نحن لا نشك في هذه أنا شو عليك؟ لا جماعة على ثلاثة يقول نعم لا صحيح يا الله خير، لكن على القول الثاني أن الأصل أن كل واحد منهما باقي على طهارة، يقول أول نقول لا طيب هذا يبقى كل منهم على الأصل، وهذا المسائل يا مشايخ من جميع الفقهاء على الأصل، الأصل بقاء الشيء على ما كان وبقاء الطهارة، إذا كانت الطهارة تبقى على ما كان. ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جده وحواشيه حتى جده وحواشيه. نعم مس المصحف حتى جده وحواشيه حتى تاتي بمعنى عطف هي فاطرس ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جده وحواشيه بيد ابيض وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقه بعلاقة أو سيفيس أو كم من غير مسك ولا تصفروا بكمه أو عود ولا صير زوحا به القرآن من القرآن من الكتاب ولا عزة تفسير محفوظ. ويحرم أيضا مسك المصحف بعض متلجس وسرا به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها القرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهام وكره من رجليه إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب او فضه وتحرم تحليه كتب العلم. نعم اما مس المصحف مثلا مثال في بعض الكتب كذا لا شك ان جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه على حرمه نفس المصحف في المحدث سواء كان حدثا اصغر ام اكبر. ونقل ابن هبيره في الافصاح الاجماع فلن يتابع الاجماع الا النقل الصحيح الذي نقله المحققون من الفقهاء ان جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه ومنهم من اوصل هذا الى ان هذا مشروع عند التابعين ومع فعل عقد الصحابه وقال بعضهم لا نعلم لهم مخالفة. وكأن ابن هبيرة رحمه الله اكتشف من هذا الإجماع وهو ذلك ونقل الإجماع في هذه المواقف في هذه الصورة ذلك، لكن يعني من فرق الإجماع سواء داود الظاهري أو ابن حزم وأيضا مال الشوكاني رحمه الله والصنعاني إلى جواز مس المصحف للمحدثين هذا أصغر فالأكبر هذا في الإجماع هذا أصغر و نقر شيخنا أو مال شيخنا العثيمين بأول أمره إلى القول الثاني بجواز مثل المحدث المصحف ثم رحمه الله للطبع الثاني إن شاء الله رجع عن هذا ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم وأدلة الجمهور حديث عمرو بن حزم يقول أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى اليمن إلى اليمني طويل وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الدارمي والدارقطني أيضا مالك فالحديث حقيقة في أسانيده مقال لكنهم يتقوى ويقوي بعضها بعضا ونسكت ويقول عليه العمل ما زال التابعون ومن بعدهم يعودون لهذا الحديث عليه العمل وفي احكام كثيره فقهيه درج عليه الفقهاء. فهذا العمل اذا كان الحديث يتقوى لا يمنع ان يستمر فيها وتزيد الحديث قوه لا قوه اصطلاحيه ولكن قوه عمليه وهو عليه عمل المسلمين. طيب ايضا من دليل قول الله سبحانه وتعالى ان القران الكريم في كتاب المحمول لا يمسه الا المطهرون. الان هذه الادله وحديث عمرو بن حسان الله واضح والايه تحتمل معنيين. المعنى الأول الذي يظهر إلى الجمهور أن قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه إلا المطهرون أي من بني آدم ولا يمسه الفاء تعود إلى المصحف الذي بين أيدينا، لا يمسه أي القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال وإنه القرآن هو القرآن الكريم في كتاب مكنون، يقول لا يمسه الفاء يعود إلى القرآن الذي بين أيدينا. وقالوا هو إخبار الله يخبر أن القرآن هذا كتاب منزل وهو بكتاب مكنون محفور ولا يمسه الا المطهرون يخبر. قالوا هذا الخبر خرج ما خرج الطلب الامر وهو النهي، ينهى الله سبحانه وتعالى ان يمس القران على غير طهاره. عرفتم معي ان طهرتهم المكلفون وهم بنو ادم الواحد اليه لا يمسه أي أنها تعود على المصحف الذي بين أيدينا، لأن هذا يعود على فطرة أن القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم بعد هذا يقولون نعم الآية خرج مخرج الإخبار أخبر الله سبحانه وتعالى أن لا يمس هذا القرآن أنه كذا أنزل من لدن حكيم خبير وأنه في كتاب مكنون وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون. هذا أمر الإخبار السلف إخبار يقول أخبار يأتي بمعنى الطلب، وإذا أتى الإخبار بمعنى الطلب يدل أقوى دلالة في الطلب من كونه كان طلب مجردا كلام زيد الآخرون والكلام قاضي قاضي يا شيخ خرجتم لهذا كلام الآخرون في وقت هذا الكلام ما فيها خلاف فكان فيها كثير لكن نقول عدل. قالوا فرق بين أول حديث هو أمر الحكم هذا هو الحكيم الإسلام في الواجب يقولون الكتاب لأهل اليمن وأهل اليمن أنا ذاته مسلمون أم مشركون؟ مشركون هذا وقت واحد ولم يكن للمكلف ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العراق العظيم الروم وكان في آية ويقولون نحن نختلف معكم في دلالة الآية القرآنية لا يمسه إلا المطهرون. قال فرق بين المطهر والمتطهر ودليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يحب التوابين ويحب المتطهرين. اذن المتطهر والمطهر، المتطهر هو بفعل نفسه بفعل فاعل دليل العمل طهر نفسه فاحبه الله، اما المطهر اي خلق لدرجة ان هذا طاهر والمطهر هو يبدي الى وصفه الطهارة يميل عليه كل طهارة وهذا أقرب ما يكون للملائكة تحت الأمر. المتطهر هو الذي يفعل الطهارة منه. طيب قالوا أيضا الدلالة من هذا لا تعود إلى المصحف، هذا واضح الدلالة أن يعود إلى الكتاب كونه مكنون ومحفوظ اللوح المحفوظ سواء كان بشكل عزة أو في اللوح المحفوظ. طولت عن كتاب اليوم كان في اللوح المحفوظ أو بالعزة أنه انزل القرآن الكريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ويدل على هذه الآية والله سبحانه وتعالى في سورة عبس يبين أن الطهارة هنا أن الله وصف الملائكة بأنهم على طهارة، وهذا صحيح بحمل هذه الآية المشتركة على طهارة الملائكة من بارة الآية القرآن وهو المرفوع المطهر. إذا القرآن مرفوع في السماء عند الله سبحانه سواء في اللوح أو الرياضة وهو طاهر مطهر. ووقع الله الملائكة أن مرض الكرام. إذا دلالة جيدة جدا على الأطار الثاني والقول الثاني وما يرون أن الآية لا تدل على هذا. دلالة ثالثة ورابعة يقولون لا يصل إلا مطهر. الطاهر هنا يحتمل معاه ولم يشترى يدل على الطهارة المؤمن المعنوية مقابلة للشرك. صحيح كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجز وقضى سبحانه وتعالى إن المشركين نجس. إذا ممكن يقال أن يقول هذا المؤمن هذا كعب المشرك نقول المؤمن يشرك طاهر. إذا تحتمل الطهارة معنى مقابل الشرك. أيضا الطهارة إذا جعلناها في دائرة الأمومية تدل على ثلاث طهارة من حرج الأصوات وطهارة من حرج الأصوات وطهارة من نجاسة على البدن أو اليد والجسم. تحتمل ما تحتمل تحتمل واضح لنا. فإذا قلت تحتمل المعاني كلها فأنت تقول بالمحرج حدثا أخر أن يقرأ القرآن ولو لم يسلم بخلاف المحرج حدثا أكبر. نقول لا إما تجي الآية على جميع المعاني أو لا واضح شيء. شو الآن مزاحم تقول أنت المحرج حدثا أخر له أن يقرأ القرآن والمحرج حدثا أكبر لا يقرأ القرآن والطهارة تدل على هذا وهذا ولا لقوا مشترك. وإذا احتملت الآية مو معنى ما عليه وطبق عليها احتمال أقول لها لا ما أنت من أحسن المعاني أربع مقابل المشرك ومقابل من عدم نجاسة ومقابل الحدث الأصغر ومقابل الحدث الأكبر. فأي هذه المعاني تدل على أي طهارة؟ إن قالوا والله طهارة الحدث الأصغر نقول نريد دليلا يقيد ويخص هذه المعاني. واضح شيخ محمد يقول لي الكلام. ولي ثانيا أسألكم سؤالا أول الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس قراءة للقرآن هم أهل القرآن. الصغير منهم يقرأ قبل الكبير والولد الزين قبل العالم فأمة القرآن. لو كان هذا يعني الأمر هو حرمة مس المصحف المحلي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام يبين مظاهر القرآن وأحكام القرآن ومال القرآن وأثم على أهل القرآن وأمر به القرآن. فلم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام بدليل او اخر او نص صريح في وجود الطهاره في من الحدثين عند مصر او عند الاخر عند مصر المصحف. واضح يا شيخ مبارك. فهذه المعاني انتم اختاروا منها ما تشاءون ولكن اسئله للجميع ماذا يجدون مثلا. لكن لا من هذا يخرج براي دون الاخر لا يمنع فمثلا لا خلاف. سؤال طيب أقول قول الجمهور يعني لولا أن أهل العلم ذكروا أن هذا فعل كثير من التابعين وبعض الصحابة ولم يرد لهم مخالف ونقل ابن عبيرة الإجماع هذا الذي حقيقة أوقفنا أن نقول مثلا نتجاوز عن قول الثاني وإلا يعني تميل حقيقة الأدلة والترجيحات إلى قول الثاني. حتى أن ابن حزم رحمه الله يقول ما أنا لكم لا من كتاب الله ولا من سنة محمد عليه الصلاة والسلام ولا قول صحابي صريح تدل على هذا المعنى. بل المعنى بعيد والأمة كانت تقرأ وما كانت تقرأ ولن ينقل لنا أحدا بهذا. والحديث الذي وقفت عليه ليس بالصدق والدلالة بل أكثر عليه الصلاة والسلام للمشركين بل لأهل اليمن. فلا أقول لولا أن إيمانا كما يقول ابن غزالة ويقول أيها الشيخ الإسلام المجموع لا نعلم أنها مخالفة فعل بعض الصحابة وفعل التابعين فلا رجحنا الثاني. وهل نفسي بهذا الشيء في سؤال مثل مصحف؟ نعم نعم. قال أبعضي حتى جدا وحواشي وهذا الصحيح الذي يعني كثير من العلم أن المصحف يطلق على جميع الحواشي والجمجته باقي مقاضي كله بثنا ورقه على ملاكه بين سطوره يسمى مصحف. ومن أهانا جلدة المصحف أو ورقة هذا وليس نكتب عليه شيء يذكر لأنه يعني مصحف. وبعض العلم ذهب أن المصحف هو المجال طالب علم لا يقرر شرع ولا عرف ولا لغة. نعم. بيدها غير بلا حائل لا حملهم بعلاقة أو كيف أو علاقة من المعالج أو كيف أو كل من غير مصر. إذا كان حمل وهو على حدث أصغر أو حدث أكبر يحمل المصحف بكمه بذوقه بهائل بالفرادات بحملاء يجوز. قال ولهم تصفحه بكمه يجوز أن يصفح الوراء المصحف بكمه بعود وراء أبعود ولا صغير جوحا فيه قرآن من خارج الكتابة. الآن الحنابلة يميزون الآن أمام سبورة أو الكتاتيب على ذات الصبيان كان الله خير يكتب فيها المعلم صوت الإخلاص وأعلاها وأسفلها وحواشيها يمين اليسار من الله. فالصبيان أن يمسك الأدب هذا يضع العلم لا يضع على المجال ولما أخبره قال لأن القرآن إذا كتب يمحى لا نستمر ولا نستمر مثل المصحف ولا يستطيع أن يقول هذا اللوح أو هذه السبورة مصحف. وأقول لكم لا تأخذ حكم المصحف. وإذا قلنا بهذا القول إذن نحن حتى على السبورات المدارس من يكتب على السبورة آية قرآنية أو بعض القرآن ويشرحهم إذا السبورة تأخذ حكم اللوح هذا وحكم المصحف ما يحدث الطالب حتى يتقاها يسبورة وأظنهم وصحيح إلا لا لا تفعل أنها مصحف. قال ولا نفس التفسير ونحن نعمل نفس التفسير فالصحيح اذا كان التفسير اكثر كان التفسير اكثر من الضعاء فيقول حمد التفسير والمسلم لم يستوعبه في حاله اخر ونحن نتبعهما حديث ضعيفه. اما اذا كان كله اكثره قرانا كان اكثره قرانا ونحن التفسير فيقول حكم ايش القران كل مثل اذا اجتمع محروف ومؤوبه يقدم جانب المحروف واذا تساوى هذا لي شيء مشقة يا تزن لي هذا إذا طبعا تساور فيأخذ حكم هذا الشيطان المصحف أي نعم. ويحكم أيضا مسك المصحف بعضل متنجس حتى لو كان القهر لكن جلد البول أو شيء ما يجوز يعني بالله. وإذا قصد هذا الكلام كفر. قال الرسول من اللي قال حافظ بيني نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالصفر بالمصحف حتى لا يطلع يعني. حرام لكن محمول على غلبة الظن. إذا غلب على الظن السلام هو أن القرآن يحفظ إذا ذكره فلا أقول إنما الآن حاصل في بعض الإخوان انتظر به إلى أمريكا إلى بعض الدول الثانية إذا أمن السلام وغلق عليه السلام يعلم به يعلم لأنه على الصلاة والسلام بين العلم حتى لا ينتهى عنه. وتوسلي حرام أن يتوسل الواحد إما القرآن وتوسل إما عند النوم إما عند الارتكاب يجب على هذا حرام. وتوسل كل من فيها قرآن أيضا كان حكم القرآن ما اشتد التوسل إن كان القرآن أكثر حرام إن كان دونه فقل هذا العلم مكروه مكروه أن تصل واحد من الكتاب أو مرجع أو كتاب فقه مكروه. وذلك من أمشى على الله بأن من تقوى القلوب ما ينبغي أن الإنسان يحصل كتب العلم فصل السيارة الآن راح بين الارتكاب يعني ما يجوز أو في البيت أو كذا أو على المعطف مكروه مكروه أما القرآن حرام ما لم يحدث سرقة. السرقة في كتب التي فيها بعض القرآن أما القرآن حرام أن يتوسل لحام القرآن. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث هذا كأن أحدا من النهي عن الله يكتب القرآن بمداد نجس ويحصل نقاط في بعض المجادات والأخلاق هنا مدلسة إذا فعل هذا قصد الاتهام كفر لكن جاهل حرام. والكلام عندنا مو الحمد لله طيب الآن لكن في زمانه كان جاهل ينتقل من أشجار على الأشياء وقد يصل إلى بعض الأبواب بعض المهاني وبعض الأحجار وبعض كذا حتى يعطي لون يعطي ثمار وكذا فجاهل هذا فقهاء وقفوا عن هذا وحيدوا هذا وقل يا مثل رسله إليه المثل يقول الله عكبه يمد رسله بعد اختبار السن الصف الأول أو أمامه ثم مد رسله ثم مد رسلك. طيب وقل يا مثل رسله إليه واتباره وتخطيه وتخطيه أما اتباره فيه خلاف لكن لا يعني تحط أقران حوارا وتتكي عليه من الآن ما تصير إذا صاحب الأشبيات يضع ظهره عليها ماشي إما اتباعه وإما استدباره يضع ظهره